بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. يسر إخوانكم في شركة شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة أن تقدم لكم هذه المجموعة المتميزة، فقه الصلاة، لفضيلة الشيخ مسعد أنور. الشريط الخامس، تحذير الشباب من إسبال الثياب. والآن مع المادة. من المحجلين، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا، ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في علم الفقه. الله أسأل أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا هو لقاؤنا الثاني بعد العشرين في هذه السلسلة المباركة. تكلمنا في الدرس الماضي عن شروط الصلاة، ووقفنا عن الشرط الأول ألا وهو ستر العورة، ثم بينا أخطاء المصلين في ثيابهم في الصلاة، وجئنا على بعض هذه الأخطاء وبقي أكثرها، وهذا هو موضوعنا في هذه الليلة. من أخطائنا في ثيابنا في الصلاة الإسبال. الإسبال، ما هو الإسبال؟ الإسبال أن يتعدى ثوب الرجل كعب قدمه. الإسبال هو أن يتخطى ثوبك كعبك، والكلام للرجال دون النساء. ففي الصحيح أم سلمة سألت النبي عندما أمر بعدم الإسبال، قالت: وماذا يفعل النساء بذيولهن؟ يعني هل المرأة تقصر كما يقصر الرجل؟ قال: يرخينه شبرا، المرأة ثوبها بعد القدم ترخيه شبرا. فقالت أم سلمة: إذا تنكشف أقدامهن؟ قال: يرخينه ذراعا ولا يزدنا. موضوع الإسبال، المرأة تسبل، بل يتعدى ثوبها القدم بشبر أو بذراع، أما الرجل فثوبه لا يتعدى كعبه. ما هو الكعب؟ قال أهل العلم: الكعب هو العظمة الناشزة في آخر الساق عند التقائه بالقدم. معروف؟ معروف؟ كعب الرجل هو العظمة الناشزة في آخر الساق عند التقائه بالقدم. اللي العوام بيسموها ايه؟ ايوه هو هذا الاسم، صلوا على رسول الله. النهي عن الاسبال والوعيد عليه عام في شأن الرجال، سواء أكان للكبر والمخيلة أو لغير ذلك لعموم النصوص، ولكنه إذا كان بطرا وللخيلاء والتكبر فهو أشد تحريما وأعظم إثما. وإسبال الثياب كبيرة من الكبائر، لأن الله توعد صاحبها. الكبائر كم كبيرة؟ بعض أهل العلم قالوا الكبائر 7، واتكأوا على حديث النبي اجتنبوا 7 الموبقات. سألوا ابن عباس هل الكبائر 7، هل الكبائر 7 أشياء؟ قال هي إلى 70 أقرب. ابن عباس قال كم؟ 70. أما الراجح فالكبيرة هي كل ذنب لعن صاحبه في القرآن أو في السنة، كل ذنب رتب الشرع عليه حدا في الدنيا أو عقوبة في الآخرة مقترفه وقع في كبيرة. نطبق هذا الكلام، نطبق لما ربنا عز وجل يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، إلى جمع الصلوات على بعضها بدون عذر كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة. ما هو ربنا قال يا ويله، يعني ده وعيد مدخر له في الآخرة، مش كده؟ الحرامي له حد في شريعة الإسلام في الدنيا، أي نعم. السارق والسارقة فاقطعوا، يبقى في حد، يبقى السارق وقع فيه كبيرة. المتنمصة التي تدقق الحاجبين، هذا الذنب صغيرة أو كبيرة؟ النبي قال إيه؟ لعن الله النامصات والمتنمصات، واللعن هو دعاء عليهن بأن يطردهم ربنا من رحمته. وما هي الكبيرة؟ كل ذنب لعن صاحبه في القرآن أو في السنة أو رتب الشرع عليه حدا في الدنيا أو عقوبة في الآخرة. الإسبال كبيرة والوعيد عليه عام، سواء كان للكبر والمخيلة أو لغير هذا، غير أنه لو كان تكبرا فهو أشد تحريما وأعظم إثما. يبقى المفروض المرأة تطول ثوبها والرجل يقصر ثوبه. يبدو ان احنا في البلد الطيب ده قلبنا كلام النبي، فتلاقي المرأة تقصر من كل اتجاه، تقصر الثوب من الذراعين يبقى بنصف كم، وقط احيانا، ومن عند الصدر يبقى سواريه، ومن عند الاقدام ترفع ترفع لحد ما بقت بمايوه على شواطئ البحار، صح؟ والرجل عندنا بدل ما يقصر بيعمل ايه؟ بيطيل. القميص بتاعه بيجر في الارض وراه، العباية بتجر في الارض وراه لزوم المعلمة، القميص بتاعه يتعدى الرسغين. ما هو الاسبال حتى في الاكمام، مفروض قميص سعادتك الجاكيت بتاع سعادتك ما يعديش كمه الرسغين. في بعض الشباب عندهم موضة اللي ماشي كده عمال يعمل كده ما تشوفش ايديه، صح؟ شفت الموضة دي؟ تلاقي الكم طويل قوي وايديه مستخبية جوه عامل زي العبيط، واحد اهبل ماشي في الشارع، شفته ولا ما شفتوش؟ قال دي موضة، وظف ايه بس اهو ده اسبال برضو. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاسبال كبيرة. ايوة ما الدليل؟ اسمع، روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دخل النار. تقول لسه مش واضحة. طب اسمع، روى البخاري رحمه الله وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ده مش وعيد؟ وعيد. ثوبه طويل، أو أكرر الكلام للرجال مش للنساء، المرأة تطيق. واحد بيجر ثوبه كده تقول له أصر زي ما النبي قال، لك أصر إيه ده؟ شكلي بيبقى وحش، الناس تتريق علي، لازم الجلابية تجر على الأرض. أهو ده متكبر، لاني بقول له السنة ايه، مش عايز يعمله. واذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاثم. لم ينظر الله اليه يوم القيامة، ولربنا ما ينظرلوش يا مش هيرحمه، مش هيرحمه. انهم عن ربهم يومئذ لايه لمحجوبون، ثم انهم لصالح الجحيم. روى مسلم ايضا وابو داود والترمذي وابن ماجه، حديث صحيح، وكل ما نأتيكم به بحول الله صحيح، بحول الله فيما نعلم والله أعلى وأعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع، حديث يصيب القلب بالوجل، يصيب القلب بالوجل. قال رسول الله: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هل المسبل تكبرا؟ اللفظ جاي هنا ايه؟ مطلق عام، اي راجل ثوبه يعدي كعب رجليه متكبر او مش متكبر. اللفظ ايه؟ عام. قال: المسبل والمنان. ما هو المن؟ المن هو ان تجد في قلبك فضل على من اعطيته، وهو يبطل الصدقة ويحبط العمل. مش كده ولا ايه؟ اياك ان تكون من الذين يتبعون الصدقه بالمن او بالايه؟ بالاذى. مش كده؟ كالذي ينفق ماله، المن يبطل الصدقه، الرياء يبطل الصدقه، الاذى يبطل الصدقه. طب ايه المن وايه الاذى؟ الاذى باللسان، يقول لك انا اديتك وعملت لك وانا اللي عملتك وانت كنت من الرعاع ومالكش لازمه وابويا اللي لمك، ده كله ايه؟ اذى. والمن ان تجد في قلبك فضل على من اعطيت. كل ما تشوفه كده تحس انك ما تقولوش، تحس المسلم مش كده. الكريم بينسى ما فعل وينسب الفضل لمين؟ لله. ويجب عليك ان تحمد المسكين الذي سالك لأنه ظن بك الخير، ظن بك أنه إذا سألك ستعطيه، فجعلك في قائمة الكرماء وفي خانة أهل الفضل. ده بعض الصحابة وبعض السلف لما كان يأتيه الفقير كان يضع المال على يده ويقول للفقير: خذ أنت من يدي. يبقى أنا اللي هديله إيدي تحت، واللي هياخد إيده فوق، له حتى تكون يدك هي الأعلى. شفت الأدب العالي. ستك عائشة مش كانوا بيقولوا لها يا أم الطيب؟ ليه؟ كانت تمسك الدنانير والدراهم قبل أن تضعها في يد الفقير. اللهم اجمعنا بعائشة خلف نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أربعة كلها أحاديث تحرم الإسبال. أربعة: حديث متفق عليه عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا. بطرا يعني كبرا. ما هو الكبر؟ بطر الحق وغمط الناس. مش الراجل لما سأل النبي، لأن النبي بيقول من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دخل النار. فالراجل خاف، قال له: يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي حسنة ونعلي حسنة. جميل كده، كبر يعني. قال النبي: إن الله جميل يحبه الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني ايه؟ رده. واذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالإثم، ما يرجعش الحق ابدا. عابد لنفسه، ما يغلطش نفسه ابدا. هو بس الوحيد اللي عالم علامة حبر فهامة، غيره ما بيفهمش حاجة. بطر الحق وغمط الناس يعني احتقار الناس والتعالي على الناس وازدراء الناس. لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا. وروى البخاري، ده الدليل الخامس، وأحمد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. اللي يعدي من ثوبك كعبيك في النار. قال تكبرا هنا؟ ما قالش. يبقى اللفظ يشمل المتكبر وغيره. الكلام ده يحتاجه بعد كده، ركز فيه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل السادس، أخرج مالك في الموطأ وأبو داود في سننه بإسناد صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزرة المؤمن إلى نصف ساقيه، ولا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. يبقى أهل العلم يقولوا إيه؟ الرجل ثوبه ينحسر عن قدميه لحد فين؟ يرفعه عن الأرض لحد فين؟ قالوا في استحباب وفي جواز. المستحب إلى نصف ساقه. يبقى جلابية مرفوعة لحد فين؟ نصف ساقك، يعني تحت الركبة بشبر ونص، بشبرين، نصف الساق. عشان ما تلاقي واحد ما تقولوش انت متبالغ، انت متنطع. لا، ده كلام النبي يا حبيبي. الى نصف ساق، لا ده امر صعب علي، خلاص ما تعملوش، انت حر. بس اوعى بقى ثوبك يعدي الكعب، ده الجواز. يبقى انت معاك من نصف الساق الى الكعب. فوق نصف الساق لا، تحت كعب الرجل لا. بكرر للمرة الثالثة الكلام لمين؟ للرجال. صلوا على رسول الله. الدليل السابع، روى ابو داود والنسائي باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجلا رأسه، فريق شعره على جنب يعني شعره عجب، مرجلا رأسه يختال في مشيته، ماشي زي الطاووس، يختال في مشيته، يختال، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. أي نعم. الدليل الثامن، روى أبو داود والترمذي بإسناد صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والإسبال فإنه من المخيلة، يعني من إيه؟ الكبر. الدليل التاسع: روى البخاري رحمه الله عن عمر رضي الله عنه أنه لما رأى شابا يمس ثوبه الأرض، ده وهو بيموت، سيدنا عمر وهو بيموت بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، بيموت شاب جه يعوده، فسيدنا عمر بص كده لا الولد هو ماشي جلبته بالجر في الأرض، يمس ثوبه الأرض، فقال له: ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، أنقى أطهر أنظف وأنقى لثوبك. أما قول النبي لأبي بكر الذي يحتج به أصحاب الإسبال، الستين زادت بلة، بعض المنتسبين للعلم اللي بيصعدوا المنابر بعضهم اللي جاي وجلبته بالجر في الأرض، والعباية بالجر في الأرض، لابس بدلة وبنطلون بيجر في الأرض، وتقول له: لا لا، أصل النبي قال لأبو بكر لست منهم يا ولد، يا ولد الفقه ده، ده أنت خطير. اسمع الرد عليه: أما قول النبي لأبي بكر لما قال له: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. سؤال يا أخوانا، أبو بكر كان بيرخي عمدا ولا بيسترخي وبسرعة بيرفعه يتعاهده؟ فبيتمسحوا في الكلام وبيلووا في أعناق النصوص لأن نصوصهم فيها مرة. أنا عايز عاقل بس واحد يناقشني في هذا، بيقول له: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، وما كانش بيرخي عمدا. فقال له رسولنا: إنك لست ممن يفعله خيلاء. قال: امسك. يبقى اللي ثوبه يعدي عشان التكبر حرام، مش متكبر عادي. لا مش عادي، مش عادي أبدا. أولا أبو بكر ما كان يتعمد هذا، ثانيا كان يتعاهد الثوب ويرفعه بسرعة، ثالثا من يتعاهد ملابسه إذا استرخت فيرفعها بسرعة ولا يتعمد تركها، هذا ممن لا يجر ثوبه خيلاء. أما من حدث له ذلك وتركه عمدا ولم يتعاهده بالرفع فقد دخل في الوعيد. خامسا، النبي شهد للصديق قال لي: أبو بكر أنت مش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. يسر إخوانكم في شركة شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة أن تقدم لكم هذه المجموعة المتميزة: فقه الصلاة لفضيلة الشيخ مسعد أنور، الشريط الخامس: تحذير الشباب من إسبال الثياب. والآن مع المادة. من المحجلين، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا

بالإثم، ما يرجعش للحق أبدا، عابد لنفسه، ما يغلطش نفسه أبدا، هو بس الوحيد اللي عالم علامة حبر فهامة، غيره ما بيفهمش حاجة، بصر الحق وغمط الناس، يعني احتقار الناس والتعالي على الناس وازدراء الناس. لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا، وروى البخاري، ده الدليل الخامس. وأحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. اللي يعدي من ثوب كعبيك في النار. قال تكبرا هنا؟ ما قالش. يبقى اللفظ يشمل المتكبر وغيره. الكلام ده يحتاجه بعد كده، ركز فيه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل السادس، أخرج مالك في الموطأ وأبو داود في سننه بإسناد صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزرة المؤمن إلى نصف ساقيه، ولا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. يبقى أهل العلم يقولوا إيه؟ الرجل ثوب ينحسر عن قدميه لحد فين؟ يرفع عن الأرض لحد فين؟ قالوا في استحباب وفي جواز. المستحب إلى نصف ساقك. يبقى جلالي يرفعه لحد فين؟ نصف ساقك، يعني تحت الركبة بشبر ونصف، بشبرين، نصف الساق، عشان ما تلاقي واحد ما تقولوش انت متبالغ انت متنطع، لا ده كلام النبي يا حبيبي، الى نصف ساق، لا ده امر صعب علي، خلاص ما تعملوش انت حر، بس اوعى بقى ثوبك يعدي الكعب، ده الجواز. يبقى انت معاك من نصف الساق الى الكعب، فوق نصف الساق لا، تحت كعب الرجل لا. بكرر للمرة الثالثة الكلام لمين؟ للرجال. صلوا على رسول الله. الدليل السابع، روى أبو داود والنسائي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل أنها غسلت ثيابها دخل. قالوا يفهم من الحديث ده أن حتى النساء ما تلبس الإيه؟ الأحمر في البيت حتى لو لزوج. ده جابولنا أربع أدلة تحرم. طب الإمام مالك وأحمد بن حنبل والشافعي ردوا على أدلة أبي حنيفة بإيه؟ قالوا اسمعوا بقى، يجوز للرجل يلبس الأحمر، هتحرمه؟ إيه الدليل؟ قال اسمع، في الصحيحين، يعني عند الإمام البخاري والإمام إيه؟ مسلم، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، مربوعا يعني وسط، ليس بالطويل المحتقر ولا بالقصير الذي تنبو عنه العيون، ربعة وسط، لا طويل ولا ايه قصير، مربوعا. وكان له شعر إلى شحمتي أذنيه. ده اللي كان شعره لحد فين؟ شحمة الأذن، الحتة الطرية في أسفل الأذن اللي البنات بيضعن فيها القرط، الحلق، عرفت الشحمة؟ هي دي، هي دي اللي تحت القرقوش. صلى على رسول الله، تحت صوان الأذن. أنا بكلمك باللوندي عشان تفهم، أظن مفيش بعد كده بقى. أي نعم، شوف شعر النبي كان فين؟ بس كان شعره ناعم وحلو، وبيكرمه بالتسريح والدهن، وبيلبس فوقه عمامة أو غطاء رأس. ودي بالسنة، إن بعض الإخوة بيربوا شعره ظنا منهم أن هذه سنة، لا مش سنة، دي عادة، عادة. وأبو جهل كان مربي شعره برضه، وأبو لهب كان مربي شعره، هذه عادة، عايز تعملها تحببا في النبي أرجو أن تؤجر على هذا، لكن افهم إنها مش سنة. زي ما لبس الخاتم مش سنة، مش سنة عاد افهم. فعايز تربي شعرك لحد كده البس فوق عمة أو غطاء رأس يكون شعرك حلو، وتكرمه بالتسريح والدهن، يشبه أخ شعره قعد أو مفلفل وكل شعرها بتتخلي مع أختها، وعمل لي شعره وفين كتكت من ورا يا ابني ما أنت كده شكلك مش طيب، شكلك كده مش طيب. فيعني لو أنت عندك هذا ماشي لا نحرم. صلوا على رسول الله. أخ تاني يروح حالق خالص بدون داعي، يحلق أكنه بيحج. طب بتحلق ليه؟ ليه؟ أمال ربنا خلق شعرك ده ليه؟ الشعر هذا زينة للنساء أي نعم، وعورة عند النساء أي نعم، وزينة لك كذلك. فأنت على طول كل ما يطلع حلقها لي أرعب ليه؟ ما تخلي نمرة اثنين نمرة ثلاثة زي الشيخ بتاعك يا أخي عشان تتوضى تمسع عليه. خلاص ماشي، هتربيه ماشي بالضوابط اللي قلناها. صلوا على رسول الله. أنا بقى يعني ليه بتحب تبقى شاذ في وسط الناس؟ ليه؟ طالما الأمر فيه سعة. أي نعم. قال كان النبي مربوعا وكان له شعر إلى شحمتي أذنيه ورأيت عليه حلة حمراء. شاف النبي لابس إيه؟ حلة حمراء لم أرى أحسن منه قط. العين ما شافتش واحد زي النبي. هو حد شاف زي النبي؟ اللهم صل على محمد. كان لابس احمر اهو، هتحرموا لنا الاحمر؟ ما البس احمر، النبي لبس، النبي نفسه. ادي واحد. اثنين، روى ابو داود في سننه وحديثه حسن صحيح عن هلال بن عامر عن ابيه رضي الله عنه قال رايت النبي يخطب الناس بمنى. ده في حجه الوداع كمان، وبيحج بعد ما تحلل وغير لبس ايه؟ اسمع بقى، رأيت النبي يخطب الناس بمنى على دابة وعليه برد احمر. في بعد كده بيحج بعد ما تحلل ولبس لبس برد احمر اهو. طب الاحناف جابوا ادلة بتحرم، والشافعية والمالكية والحنابلة جابوا ادلة. طب يعني نمشي ورا مين؟ نمشي مع الدليل. هو احنا بنتعصب لحد؟ مع الدليل ونتأدب مع المخالف. أدلة اللي منعه الرجل أن يلبس الأحمر لا تقوى أبدا أن تقف في وجه أدلة الإباحة. إزاي؟ أولا قال أحمد والشافعي ومالك لا بأس بلبس الأحمر للرجل، هذا دليل. اثنين، حديث رافع بتاع الأكسية اللي فيها خيوط من عهن والنبي قال لهم شيلوها، الأدلة الذين منعوا هذا الحديث في سنده راوي مجهول يبقى غير صحيح. اثنين، حديث المرأة الأسدية التي صبغت لزوجة النبي بالمغر فيه رجل وولده لا يصحان عند أهل الحديث، يبقى ده برضو لا يعول عليه. ثلاثة، حديث ابن عمر الأخير اللي واحد مر على النبي وسلم عليه وكان لابس ثوبين فما ردش عليه، حديث ضعيف لا يعول عليه. ثم قال ابن حجر والشوكاني وابن تيمية الأحاديث التي تحرم الأحمر لا تصلح أصلا للاحتجاج بها. تبقى لنا عقبة، بس حديث ابن عمر بتاع الثوبين المعصفرين ده أخرجه مسلم حديث صحيح. تقولوا في ايه ده؟ تقولوا في ده ايه؟ وحديث احمد بتاع ابن عمرو برضه لما نبقى له كنت تسيبه لزوجتك حديث صحيح، فماذا تقولون فيهما؟ سهلة سهلة. قال اهل العلم اما برد النبي الاحمر والحلة الحمراء فلم يكن احمر بحتا بل كان يغلب فيه اللون الأحمر. خد بالك، ابن عمرو كان لابس ثوبين مع اصفرين كلهم أحمر سادة، عشان كده النبي نهى. النبي كان لابس برد أحمر، انت عارف ايه هو البرد؟ ثوب مقوم من قطعتين، ثوب يمني فيه خطوط، ده البرد، الجلابية المخططة تسمى ايه؟ برد. يبقى كان فيها خطوط حمراء وخطوط سوداء، يبقى ما كانش احمر ايه؟ بحتا. يبقى الراجل لو لابس احمر فاحمر نقول له لا ممنوع. لابس ثوب يغلب فيه اللون الاحمر، احمر في اي لون تاني، يبقى حلال. لا يمكن ان نوفق بين النصوص الا بهذه الطريقة، كما قال ابن القيم والشوكاني وابن عثيمين. صليتوا على رسول الله؟ الاخ ده قوم يا اخ، قوم انت ما تخافش، معاك بطاقة؟ اخونا ده لابس شماغ، شال يعني لونه ايه؟ الشال ده لونه ايه؟ حركات الزاوية دي مش علي. اما اقول لك الشال ده لونه ايه هتقول له ايه؟ احمر. هتقول له احمر ما تلفش، صح؟ ده لونه، تقول احمر. ليه قلت احمر؟ لانه يغلب فيه اللون الايه؟ الاحمر. اه خلاص خش، صلى على رسول الله. هو كده. فالبراء شاف النبي عليه حلة حمراء يعني يغلب فيها اللون الاحمر، عليه برد، عليه برد، ما البرد ثوب مخطط. مع اهل اليمن دي البرد ملوش معنى غير كده، يبقى يغلب فيه اللون الايه؟ الاحمر. يبقى سعادتك لبست ترنج احمر فازرق فابيض، حلال. اخويا لبست لي قميص احمر فوق جاكيت مش عارف رمادي على بنطلون اسود، حلال. ها لبست لي جاكيت شال مش عارف، حلال. انا كلامي على مين؟ جاي لي بشال احمر ساده، طاقيه حمراء، الجلابيه حمراء، العبايه حمراء، الشراب احمر، الجزمه حمراء، الرجل الاحمر. وصلت؟ صلوا على رسول الله. الكلام للرجال. يبقى يصلي كده صلاته صحيحه لكنها مكروهه. كلامنا للرجال، النبي نهى الرجل ان يصلي بالثوب المزعفر، ها، ونهى ابن عمرو يلبس المعصفر مطلقا، ونهى عن الاحمر. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى سؤال كمان، ما حكم من صلى في ثوب محرم؟ يعني ايه لابس جلابيه؟ ده راجل بقى حرير طبيعي، مش حرام تلبس الحرير الطبيعي؟ حرام، خارج الصلاة وفي الصلاة أشد تحريما. كلامنا للرجال برضه، مرأة تلبس زي ما هي عايزة، ها؟ فده بيصلي بثوب حرام، ساتر العورة بثوب حرام، أو بثوب مغصوب، سارق جلابية، سارقها ولسه صلى فيه، ساتر عورته بحرام، مش وارد؟ أو مشتري هدومه وفلوس فيها حرام، ده وارد قوي بقى. او ستر مثلا العوره بجلد خنزير، مش حرام، حكم صلاته ايه؟ الراجل جلد الخنزير لان صلاته تبقى باطله لانه نجس. يبقى كلامنا عن الحرير الطبيعي، الثوب المغصوب، الثوب اللي اشتراه بفلوس ايه؟ حرام. يبقى ستر العوره بحرام وصلى، صلاته صحيحه ولا باطله؟ قال بعض اهل العلم تبطل صلاته. ليه؟ قالوا إذا اصطدم الأمر بالنهي في أمر واحد يجعل الأمر باطل وكأنه عدم لم يكن. ربنا أمر يستر العورة وأمر ما يلبس حرام، يبقى دي حاجة واحدة اجتمع فيها حرام وواجب. إذا اجتمع حرام وواجب في شيء واحد يبقى كأنه عدم لم يكن، كأنه واقف عريان يعني، كأنه ما سترش العورة. هذا رأي بعض أهل العلم. الرأي الثاني الراجح وهو قول الأكثر أهل العلم، وبه نقول أن الصلاة لا تبطل لأن الستر حصل به، ولأن تحريم لبس هذا الثوب تحريم مطلق وليس لأجل الصلاة. كلام واضح؟ يبقى هو ثوب حرام، دي قضية ودي قضية. من شروط الصلاة أنه يستر إيه؟ لا، سترها بهدوم حرام، دي قضية ودي إيه؟ قضي. وظن لو انتوا فاكرين اني قلت لكم زمان ان واحد كان بيعمل عمرة وبعدين وهم رايحين مروحين اتوبيس عطل في مكان ما فيش فيه مية، فجي وقت الصلاة فقالوا نتوضى، فهو افتكر وهو في الطريق انه نسي يجيب للحجة زجاجة ماء زمزم، فقال لي اخ يا خبر ابيض والدتي ما جبتلهاش ميه زمزم، اعمل ايه اعمل ايه؟ هو جاي من العمره، راح لاط الجركن من واحد صاحبه وجاي من العمره، حرام. ده حصل لا امزح، راح سارق جيرك الماء. الطريق نتوضى الصلاة مش عارف ايه راح مطلع الجيرك اللي هو سرقه وتوضى بالمية اللي هو سرقه اهو اتوضى بحرام وصلى. ما حكم الصلاة؟ صحيح بس اتوضى بحرام، دي قضية ودي ايه قضية تانية. صلوا على رسول الله. اي نعم. طيب فاضل حاجة؟ فاضل سدل الثوب والتلثم في الصلاة. يكره في الصلاة السدل. المكروه عند الفقهاء هو ما نهي عنه من غير إلزام بالترك، وحكمه يثاب تاركه ولا يأثم فاعله. بس كلمة مكروه في لغة العرب وفي القرآن وعند السلف يعني القدامى معناها الحرام. يبقى لما تقرأ إن أحمد بن حنبل قال مكروه يعني قال إيه؟ حرام. كلمة مكروه في القرآن يعني حرام، ومنه قول الله عز وجل كل ذلك كان سيئه عند ربك إيه؟ مكروها. مع أن الآية تكلمت قبل كده عن الشرك بالله وعن بلاوي وكبائر وموبقات. اسمع، السدل في الصلاة نهى النبي عنه، نهى النبي عن السدل وأن يغطي الرجل فاه يعني عن التلثم في الصلاة. بس إيه معنى السدل؟ قال الشافعي السدل يعني الرجل يرخي ثوبه ويصيب الأرض، يبقى السدل بمعنى الإسبال. ده رأي الشافعي. قال غيره السدل يعني الرجل يلتحف بثوبه ويدخل يديه من الداخل ويركع ويسجد. يعني زي ايه؟ واحد لابس جاكت، جاكت مطلع ايديه من الكمام، من كمام الجاكت، وحاطها جوه كده بيصلي وجوه، ده سدل نهى النبي عنه. فهمت السدل وإيه؟ صليت على رسول الله. قال أبو عبيد السدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم يديه إلى جانبيه. فبكلام أبو عبيد نخرج من السدل العباءة. خلعت كمام العباءة صح، بس يديه فين؟ جنبه على جنبي. يبقى لو عباية لا إشكال، كلامنا على إيه؟ الجاكت القميص. فهو مطلع إيديه وعامل الكم كده، ها؟ وإيديه فين؟ من جوه. هذا هو السدل الذي نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. النهارده اتكلمنا عن السدل، الإسبال، لبس الثوب الأحمر، التلثم. أظن إن إحنا المزعفر، المعصفر، أظن إن إحنا اتكلمنا فيما أعلم والله أعلى وأعلم عن غالب إن لم يكن كل أخطاء الناس في ثيابهم في الصلاة. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم والله أعلى وأعلم. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات صور للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.